اختياري غلطة الشاطر بلف هوا من ضعف ودموعي وضربت كفا بكاف غلطة سوء اختياري غلطة الشاطر بلف هوا من ضعف ودموعي وضربت كفا بكاف آه شداو الندم آه والحال انهدم آه شداو الندم آه والحال انهدم أنا أعزف على جرحي وهو يحلى للعزف قلتك سوء اختياري قلتك الشاطر بلف قهوة من ضعف ودموعي وضربت كفا ذابت أيامي مثل دمعك يا شمال ذنبك الطيبة يا قلبي ترى الطيب ينخدع ترى الطيب ينخدع ترى الطيب ينخدع للأسف ذابت أيامي مثل دمعك يا شمال ذنبك الطيبة يا قلبي ترى الطيب ينخدع ترى الطيب ينخدع ترى الطيب ينخدع يا ما نصحاك أصدقاك وانت رافض تستمع انت علمت الرماح صوب وصابك هدف يا ما نصحاك أصدقاك وانت رافض تستمع انت علمت الرماح صوب وصابك هدف آه شداو الندم آه والحال انهدم آه شداو الندم آه أنا أعزف على جرحي وهو يحلى للعزف قلتك سوء اختياري قلتك الشاطر بلف قهوة من ضعفي ودموعي وضربت كفا رجعت وحدي حزينة أنا وجروح العمر كان في قلبي حبيب بعاني في سوق الغدر بعاني في سوق الغدر بعاني في سوق الغدر ورجعت وحدي حزينة أنا وجروح العمر كان في قلبي حبيب بعاني في سوق الغدر بعاني في سوق الغدر بعاني في سوق الغدر خلي ينفعني وفاي خلي ينفعني الصبر يحسب ان ارقص واغني وانا من هم ارتجع خلي ينفعني وفاي خلي ينفعني الصبر يحسب ان ارقص واغني وانا من هم ارتجع اه شداو الندم اه والحال انهدم اه شداو الندم اه والحال أنا أعزف على جرحي وهو يحلى للعزف قلبك سوء اختياري قلبك الشاطر بلف قهوة من ضعفي ودموعي وضربت كفا بكاف غلطتي سوء اختياري غلطة الشاطر بلف قهوة من ضعفي ودموعي وضربت كفا بكاف آه شداوي الناس